أجابكم الله. فضيلة الشيخ، كيف يمكن لطالب العلم أن يستفيد من سؤال العالم، وما هو الأدب الواجب مراعاته أجابكم الله؟ هذا باب واسع جدا. مسألة لو أردنا أن نتكلم عن أداب طالب العلم في السؤال نحتاج إلى الفتر. أدب السؤال لطالب العلم لا شك أنه أمر عظيم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم في تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كأحسن وأكمل وأفضل وأجل ما تراه من صاحب مع رسول رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك قال العلماء اختار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام خير الكتب وأفضلها وأشرفها، وكذلك اختار له خير الصحب، فخير أصحاب النبي هم أصحاب النبي صلى الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. إذا أراد الإنسان أن يسأل، أول ما ينبغي عليه إخلاص النية، لأن الإخلاص سبب في كل خير، وعلى قدر نية الإنسان يلهم ويوفق ويسدد. فمن خلصت نيته في العلم فتح الله عليه أبواب الرحمة ويسر له الأمر من حيث لا يحتسب. ثاني، فإذا جاء يسأل خاصة إذا كان السؤال أمام الناس أو كان مظنة عجب العالم به أو عجب زملائه ونحن ذلك، يخلص لوجه الله فيسأل وليس في قلبه إلا الله. ولو سأل سائل، ما الذي يعين عن الإخلاص السؤال؟ يعين عن الإخلاص السؤال أن تعلم أنك إذا سألت لله فكل حرف تجزى عنه من الله سبحانه وتعالى، ليس الثواب من العباد بل من الله وحده. وإذا سألت لله وقعت مسألتك وجوابها في ميزان حسناتك، لأنك أعنت على الخير والبر، خاصة إذا كان معك الجاهل الذي يحتاج إلى معرفة هذا السؤال وجوابه، خاصة إذا قصدت تعليم الناس ودلالة الناس أو جلست مع العالم فأحببت أن يستفيد الناس بسماع علمه وما أعطاه الله سبحانه وتعالى. إذا كنت معه في مناسبة والناس لا تشعر بقيمة هذا العالم فأخلصت لوجه الله وسألت من أجل أن يظهر العلم وأن يظهر فضل الوحي وفضل من خصه وشرفه بهذا الوحي، فهذا كله مما يعينك على الإخلاص. ثانيا، أن تختار أفضل ما يسأل عنه، فأعظم الثواب في السؤال أن يكون عن أعظم الأشياء وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، من مسائل توحيده والإيمان به وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، والبعد عن كل شيء يشيب هذا الإخلاص من البدع والأهواء والضلالات وكل ما يوجب ضلال الناس وفساد عقائدهم، فهذا أعظم وأفضل ما يكون السؤال عنه، والجزاء من الله فيه أعظم وأتم للعالم والسائل. ثم تسأل بعد مسائل التوحيد والإخلاص والعقيدة عن مسائل الأحكام، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، في الصلاة، في الوضوء، كيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يتوضأ، كيف كان يصوم، وبقية العبادات الواردة عنها عليه الصلاة والسلام، تسأل عن هدي، فهذا الجواب فيه أعظم والأجر فيه أجزل من الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا تسأل عما يعنيك في خاصة نفسك وأهلك وولدك ومن استرعاك الله أمره، فتسأل ما هي الطريقة وكيف الفكاك من الأمانات والحقوق والواجبات والمسؤوليات، تسأل عما يكون سببا في فكاك رقبتك من النار وخلاصك من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ونجاتك من تبعة العباد وحقوق العباد. حتى إن الرجل لو أراد أن يستأجر عاملا يعمل عنده يسأل العالم ما هي حقوق العامل وما الذي يجب عليه تجاهه وما الذي يجب له عليه ونحو ذلك من الحقوق، لأنك إذا فعلت ذلك علمت ما الذي لك وما الذي عليك، وأمكنك أن تسعى في فكاك نفسك من حقوق العباد. إذا أردت أن تتزوج تسأل عن حقوق الزواج، إذا أردت أن تتاجر تسأل عن مسائل التجارة، فهذا مما ينبغي الإنسان يحرص عن السؤال عنه. كذلك إذا عرفنا ما الذي يسأل عنه ينبغي أن يجتنب ما لا يحمد السؤال عنه من الأمور التي فيها تكلف وتنطع وتشدد في الدين، وهي المسائل التي كرهها الله سبحانه لعباده. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد في المسند إن الله أحل أشياء فلا تحرموها وحرم أشياء فلا تحلوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها، وفي رواية فلا تسألوا عنها. فالمسائل التي فيها تنطع وفيها تشدد ينبغي الإنسان يبتعد عنها، كأمور الغيبيات والسمعيات، هذه أمور قفل الله عز وجل بابها عن عباد، وأوجب عليهم أن يسلموا تسليما وأن لا يخوضوا في مثل هذه المسائل، وأن يبتعد الإنسان عن مسائل الجدليات وعلم الكلام السفسطة ومثل ما يريدها أهل العقول الرديئة على السنة من الشكوك والشبهات. نعم رد الشبهات مطلوب، لكن لا تشتغل بها ولا تشغل بها وقتك. ولذلك نجد القرآن الكريم دائما يحرص على بناء الأصل وتقرير العقيدة في الأصول وشحذ الهمم والأخذ بمجامع القلوب إليها، ولا يشتغل الإنسان بالسؤال عن هذه الشبهات خشية أن تقع في نفوس بعض المرضى، إلا إذا كان من العلماء أو طلاب العلم ممن يجب عليه بيان الحق وبيان السنة، فيجب عليه أن يسد هذا الطغر وأن يتعلم وأن يتقن معرفة هذه الشبهات كيف ترد وكيف جوابها وكيف تنقض. كذلك أيضا مما ينبغي على الإنسان أن يراعيه السؤال بعد أن يعرف ما الذي يسأل عنه، أن يعرف كيف يسأل. الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء حقا وقدرا، فالعالم إذا أراد الإنسان أن يسأله ينبغي أن يحسن اللفظ وأن يحسن العبارة وأن يعرف دلالة هذه العبارات، فقد يقصد شيئا ويسأل عنه بعبارة لا تمت إلى هذا الشيء بصلة، وقد تحدث اللبس عند العالم فيجيب عن مسألة أخرى، وقد تحدث عند اللبس عند السامع فيفهم أن هذا الجواب لهذا السؤال والواقع بخلاف ذلك. فالواجب على الإنسان أن يتحرى في الألفاظ وأن يشرح للعالم شرحا واضحا، وأن يكون كلامه وسؤاله بينا، ليس فيه إشكال ليس فيه لبس، حتى يكون الجواب مطابقا للسؤال. كذلك أيضا ينبغي عليه أن يراعي حرمة العلماء وإجلالهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فلا يقول أيها الأخ مخاطب العالم، نعم هو أخ في الإسلام، ولكن ليس العلماء كالجهال وليس العلماء كعامة الناس. بعض الناس يجلس في المجالس فإذا جاء يسأل العالم يقول له أيها الأخ أو أيها الأخ الكريم، أو يكتب سؤاله ويقول الأخ الكريم ما حكم كذا وكذا، هذا لا شك أنه نقص احترام العلماء وتقديرهم، ومن انتقص عالما وقصد ذلك فإنه آثم. ولذلك يقولون انتهاك حرمة العالم ليست لحق العالم فقط بل لحرمة الدين، ومن هنا كان الاستخفاف بهم أو سبهم أو شتمهم ليس كالاستخفاف لسائر الناس وسبهم أو شتمهم، فلا ينبغي أن يخاطب العلماء كما يخاطب عامة الناس. ولذلك كتب صلى الله عليه وسلم إلى قيصر وإلى كسرى، كتب وقال إلى قيصر عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين إلى آخر الحديث، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين إلى آخر الحديث. فخاطب عليه الصلاة والسلام بما ينبغي أن يخاطب به من له شأن في الدنيا، فكيف بمن له شأن الدين؟ فينبغي احترام العلماء وتقديرهم وتوقيرهم والدعاء لهم. كذلك أيضا من آداب السؤال أن السؤال في مجامع الناس ليس كالسؤال في الخاصة، فهناك أمور يحسن السؤال عنها في مجامع الناس ولا يحسن السؤال تركها إلى الخاصة، والعكس هناك أمور لا يحسن السؤال عنها أمام الناس. وعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في العالم، العلماء خاصة من لهم حق على الإنسان كالعلماء الكبار الذين لهم حق على الأمة، لا ينبغي إزعاجهم بمسائل محرجة. والله إنك لن تدخل مسألة محرجة على عالم صغير أو كبير إلا آذيته، وإذا آذيته فالله حسيبك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بحرف. وكون الإنسان يتقصد المسائل المحرجة ودائما يسأل عنها العالم ويحرجه فيها أمام الناس، أو يحاول أن يسأل مسألة حتى يقف العالم عنها ويعلم أن العالم لا يجاوب عنها فيختارها لكي يسألها أمام الناس، كل هذه أمور ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها، فإن أذية العلماء عظيمة، وعادة الله سبحانه وتعالى في من آذاهم معلومة، لأنهم قاموا بشعور الدين وحملوا أمانة رب العالمين التي ائتمنهم عليها، فكل من تعرض سبيلهم ووقف في طريقهم فالله يكفيهم وكفى بالله حسيبا وكفى بالله وكيلا. ينبغي للسائل أن يضع هذا في حسبانه وأن يتقي الله عز وجل إذا سأل، ولا يحتقر. بعض الأحيان يكون من تسأل في بداية من مبتدئ طلاب العلم، فإذا كان مبتدئ طلاب العلم عنده علم عما تسأله فإن له حقا وله قدرا، فينبغي أن تحفظ له هذا الحق. وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجل، أن يتقي الله يلهمه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.